الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قوله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، قال الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: أي وأنها عبادات قلبية من أجل العبادات، وصرفها لغير الله شرك أكبر. والرغبة السؤال والطلب والابتهال والتضرع، والرهبة الخوف والفزع، والخشوع التطامن والتذلل، وهو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الأنبياء الذين سماهم الله في هذه السورة يبادرون ويسابقون في عمل القربات والطاعات، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله. وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين. فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع من أجل أنواع العبادة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأدلة على أنواع من العبادة، فذكر رحمه الله تعالى فيما سبق أدلة للدعاء والرجاء والخوف والتوكل، ثم ذكر هنا رحمه الله دليل الرغبة والرهبة والخشوع. والرغبة هي الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، ورجاء موعوده الكريم وفضله سبحانه وتعالى العميم الذي أعده لأوليائه المتقين. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الرجاء، وبين الرغبة والرجاء تقارب، لكن في المعنى شيء من الاختلاف، فإن الفرق بين الرغبة والرجاء كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن الرجاء طمع والرغبة طلب. أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجا الشيء طلبه. فالرجاء يسبق الرغبة، فإذا قوي الرجاء قويت الرغبة التي هي الطلب والسعي في تحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى. والرهبة هي الخوف والفزع والإمعان في الفرار من المكروه والأمر المخوف. وفي هذا أن أنبياء الله، فإن الإشارة إليهم إنهم كانوا يجمعون في عبودياتهم ومسارعاتهم للخيرات بين الرغبة والرهبة، فهم يسارعون في الخيرات رغبا ورهبا. رغبا أي طمعا فيما عند الله من الفضل والثواب والجنة والنعيم، ورهبا أي خوفا مما عند الله سبحانه وتعالى من العقاب. فهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، أي جامعين بين الرغبة والرهبة. وهكذا ينبغي أن يكون عبد الله المؤمن متأسيا بالأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا خبرهم وثناءه عليهم لنأتسي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ينبغي على المؤمن أن يجمع في عبادته ودعائه ومسارعته للخيرات بين الرغبة والرهبة. قال: وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين. فجمعت هذه الآية هذه أنواع الثلاثة من العبوديات لله سبحانه وتعالى: الرغبة والرهبة والخشوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. الخشية فعلة من خشيه خافه واتقاه، فهي بمعنى الخوف لكنها أخص منه، وهي من أجل أنواع العبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر. نعم، ذكر هنا رحمه الله تعالى الخشية، ذكر رحمه الله تعالى الخشية: فلا تخشوهم واخشون. وقد تقدم عنده رحمه الله تعالى ذكر الخوف، والخشية خوف، الخشية خوف، لكنها أخص، بمعنى أن الخشية خوف مقرون بأمر آخر، فتكون الرتبة في الخشية أعلى، تكون الرتبة في الخشية أعلى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآية تفيد أن الخشية خوف مقرون بالمعرفة، خوف مقرون بالمعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله وأسمائه وصفاته وبطشه وانتقامه وعقوباته. هذه المعرفة كلما زادت الخشية، كلما زادت في العبد زادت خشيته من الله سبحانه وتعالى. فذكر المصنف رحمه الله عبودية الخوف، وذكر هنا عبودية الخشية. الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره يعني وقوعه. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء، فهي خوف مقرون بالمعرفة. وتقدم الرهبة، والرهبة الإمعان في الهرب من المكروه، الإمعان في الهرب من المكروه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخشوا الناس، فإني وليكم واخشوني وحدي. فإنه تعالى هو أهل أن يخشى وحده، فأمر تعالى بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره، كما في الآية الثانية: فلا تخشوا الناس، أي لا تخافوا منهم واخشوني، أي خافوا مني الآية، أي إلى آخر الآية أو اقرأ الآية. فدلت الآيتان وما في معناهما على أن الخشية عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. نعم، ذكر هنا الدليل هذه العبادة: فلا تخشوهم واخشون. في الآية الأخرى: فلا تخشوا الناس. فهاتان الآيتان فيهما أن الخشية عبادة من أجل العبادات، وأن الواجب صرفها لله وحده سبحانه وتعالى. ومن أخلص الخشية لله أمنه الله من كل مخوف، لأن الأمن بيد الله سبحانه وتعالى، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن خشي الله وحده وخافه وحده أمنه سبحانه وتعالى من كل مخوف ومن كل فزع، ومن خشي غير الله صرف خشيته إلى غير الله وكله الله سبحانه وتعالى إلى ذلك وأخافه من كل شيء. ولهذا يجب أن يعلم أن خوف الله وخشية الله سبحانه وتعالى هي أمان للعبد من كل مخوف، بأن يجعل خوفه من الله وحده، وهذا من قوة اليقين وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى وقوة التوكل على الله جل وعلا. فإذا كان خوف العبد خالصا لله وحده فإن هذا أمان للعبد وطمأنينة وقوة في قلبه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الآية. ودليل الإنابة أي وأنها من أجل أنواع العبادات وهي التوبة، بل أعلى من مقام التوبة، فإن التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود إليه، والإنابة تدل على ذلك وتدل على الإقبال على الله بالعبادات. والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية وقصد إلى ما ينبغي من رضاه. قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي وأقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة، وأسلموا له أخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي بادروا بالتوبة إلى العمل الصالح قبل حلول النقمة. وأمره تعالى عباده بالإنابة ظاهر في أنها عبادة وأنه يحبها شرعا ودينا، فصرفها لغير الله شرك أكبر. ذكر هنا رحمه الله من العبوديات الإنابة، الإنابة أي إلى الله سبحانه وتعالى. والإنابة عبودية عظيمة جدا من العبادات الجامعة، لأن الإنابة تعني أمرين: تعني ترك الذنوب والإقلاع عنها والمجانبة لها والبعد عنها، وتعني في الوقت نفسه الإقبال على الله جل وعلا. ففيها معنى الترك والرجوع، الترك للذنوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالإقبال على طاعته. ولهذا ذكر الشارح أن مقامها أعلى من التوبة، أن مقامها أعلى من التوبة. وهذه الآية جاءت في مقام سياق الدعوة إلى التوبة إلى الله، فإنه ذكر قبلها التوبة في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي توبوا إليه، توبوا إليه من أي ذنب مهما عظم وكل خطيئة مهما كبرت، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. ثم أتبع ذلك جل وعلا بقوله: أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة رجوع إلى الله سبحانه وتعالى من بعد الإقلاع عن الذنب، من بعد الإقلاع عن الذنب. فالإنابة تجمع التخلية والتحلية، تخلية من القبائح والرذائل والأعمال السيئة، والتحلية أي التجمل بكل ما يزين إقبالا عليه وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى ومجاهدة للنفس. فالحاصل أن الإنابة عبادة عظيمة جدا علية الشأن. وانتبه إلى قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية من قبل، وهذا فيه تنبيه إلى خطورة التسويف والتأجيل لهذه العبوديات، لأن مصيبة كثير من الناس في التسويف، عندما تقبل نفسه على التوبة أو تقبل على الإنابة كأن يكون سمع موعظة موقظة تأثر منها قلبه لا يبادر إلى الانكفاف عن المعاصي والإقبال على الطاعات، بل يسوف، ولا يزال الشيطان مع الإنسان ينقله من تسويف إلى آخر. وكم من أناس عافانا الله وإياكم ووقانا ووقاكم، كم من أناس أدرجوا في الحفر في القبور وهم لا يزالون في التسويف، لم ينيبوا ولم يتوبوا. كلما أراد أن يتوب أو ينيب دعاه الشيطان إلى التسويف فسوف وسوف وسوف إلى أن جاء العذاب وداهمته المنية وهو على آثامه وذنوبه وعدم إنابته إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذا فيه الدعوة إلى المبادرة والمسارعة وعدم التسويف، وعدم التسويف، والتسويف من الشيطان، التسويف من الشيطان وهو صد عن الإنابة وصد عن التوبة وصد عن كل خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. قوله ودليل الاستعانة أي وأنها عبادة، بل أجل العبادات، وهي تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسر الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد. الأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك. فهذا النوع أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وكذا قوله إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، فالعبادة لله وحده والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. وقوله في الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، هذه قطعة من حديث جليل رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدوده وأوامره يحفظك حيث توجهت. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا كأنه منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: واسألوا الله من فضله، ولا يحصل للعبد مطلوبه إلا إذا كان سائلا الله مستعينا به وحده معتمدا عليه في جميع أموره. وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق، والدلالة على أنها والدلالة وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق، والدلالة على أنها أجل العبادات وعليها مدار الدين. فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة. الاستعانة عبادة عظيمة، والسين في الاستعانة سين الطلب، أي المراد بالاستعانة أي طلب العون، طلب العون. والمعين هو الله وحده، والله هو المستعان سبحانه وتعالى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالاستعانة هي طلب العون من الله، والعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، ولا قدرة له على القيام بشيء من مصالحه وأموره وأعماله الدينية والدنيوية إلا إذا أعانه الله، فلا غنى للعبد عن معونة الله. ولهذا جاء في الدعاء: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، لأن العبد ضعيف لا حول له ولا قوة. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا كنز عظيم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من هذه الكلمة، وهي كلمة استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. ولهذا ينبغي أن نعلم أن قوله إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وقوله إياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد هذا مقتضى لا إله إلا الله، وإياك نستعين هذا مقتضى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله أي لا نعبد إلا الله، نعبده وحده ولا نعبد غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله أي نستعين بالله وحده ولا نستعين بغيره، لا نطلب العون إلا منه، فإنه لا حول لنا ولا قوة ولا قدرة إلا بالله، إلا إذا أعاننا الله وأمدنا بالمعونة والتوفيق سبحانه وتعالى. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، وهاتان الكلمتان إياك نعبد وإياك نستعين عليهما مدار الدين، لأن الدين هو العبودية، الدين هو العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو والعبودية هي الغاية المطلوبة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هذه الغاية لا سبيل إلى نيلها ولا وسيلة إلى تحصيلها إلا بمعونة الله. ولهذا العبادة في قول إياك نعبد غاية، والاستعانة في قوله وإياك نستعين وسيلة لتحقيق هذه الغاية، فلا تتحقق هذه الغاية لعبد إلا إذا عانه الله. ولهذا لا غنى للعبد عن اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه، أن يسدده، أن يوفقه، أن يعينه، أن يثبته، أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، أن يمده بالتوفيق، أن يلهمه السداد. لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. وأورد رحمه الله تعالى دليلا آخر من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله هو نظير قوله وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله نظير قوله وإياك نستعين، أي اجعل طلبك للعون في كل مصلحة وفي كل مطلب وكل مقصد من مقاصدك، اجعل طلبك للعون هو من الله وحده، فلا تلجأ إلا إليه ولا تطلب العون إلا منه، فإنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعينك على ذلك أن تعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن أعظم الدعاء في هذا الباب: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قوله ودليل الاستعاذة وأنها عبادة من أجل أنواع العبادات، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، والعياذ لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات ومن شر الغاسق والحاسد. والفلق الصبح، وقيل سبب تخصيص المستعيذ به أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم هو القادر أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من الوسواس الخناس، يعني الشيطان الجاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. وذكر تعالى ثلب الإنسان، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأخبر أنه لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين. والأمر بالاستعاذة به تعالى كثير في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: منها قوله: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقوله: معاذ الله أن أكون من الجاهلين. وقوله: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فدل على أن الاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا الاستعاذة ودليلها، والاستعاذة هي طلب العوذ، الاستعاذة هي طلب العوذ، وهي التجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى. ففي الاستعاذة هرب من مخوف إلى من ينجيه منه ويقيه من شره ومكره وكيده، فالاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إليه وطلب لنجاة العبد منه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يكشف السوء، هو الذي يؤمن الخائف، هو الذي سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور. فمن العبوديات العظيمة لله سبحانه وتعالى هذه العبودية، عبودية الاستعاذة. فلا يستعاذ إلا بالله، لا يستعاذ إلا بالله. وقد جاءت هذه العبودية في آيات كثيرة، منها هاتان السورتان المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فهما من الجوامع في هذا الباب، باب التعوذ. والاستعاذة باب واسع جدا، وقد ورد فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفاصيل ما يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منه، وهذا باب واسع. والإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن أفرد كتابا نفيسا جدا في الاستعاذة، نافع جدا أن يقف عليه المسلم وطالب العلم. أورد فيه أنواع الأحاديث فيما يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منه. وكذلك الإمام بن مفلح أفرد رسالة في الاستعاذة، فصل فيها تفصيلات نافعة جدا. والإمام القيم رحمة الله عليه له كلام نفيس، من أنفس ما يكون في الاستعاذة، في تفسيره للمعوذتين ضمن كتابه بدائع الفوائد. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية. قوله: ودليل الاستغاثة، أي وأنها عبادة من أجل العبادات وأفضل أنواعها، وهي أخص أنواع الدعاء. فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة، والاستغاثة هي طلب الإغاثة،

قوله لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن الطرد والإبعاد، والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي بها عليه، واللعن من الخلق السب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. وقال: ما ذبح لغير الله أو ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا. وتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم. وقال من ذبح لغير الله. وقال: وما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا. وتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم، وقال فيه باسم المسيح أو نحوه. وإذا حرم فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به أو قصد به أو لا. انتهى كلامه. ودل الحديث على أن الذبح عبادة، لأن الله لعن من صرفه لغيره، والعبادة كلها مختصة بالله. فإذا صرفها أحد لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسا لشفاعة أربابها أو للزيران أو للزهرة أو لقدوم سلطان أو نحو ذلك فهو مشرك كافر. نعم، هذا أيضا من العبادات التي حق خالص لله سبحانه وتعالى الذبح، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي أي ما أذبحه متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى بإخلاص العمل لله وقصده وحده سبحانه بالتقرب وطلب مرضاته جل في علاه. الحاصل أن الذبح عبادة لله وحده، ومن صرفها لغيره فقد أشرك. قد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم قال: ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من آوى محدثا. جمع هذه الأمور الأربعة في حديث علي. لكن اللعن الأول هذا نوع آخر. اللعن الأول في قوله لعن الله من ذبح لغير الله هذا نوع آخر غير الذي ذكر في بقية الحديث، لأن الذي ذكر في بقية الحديث لعن على كبائر، أما هذا لعن على شرك، لعن على شرك. واللعن الذي يصيب المشرك يختلف عن اللعن الذي يصيب المرتكب للكبيرة، وكلاهما طرد من الرحمة، لكن هذا نوع وهذا نوع، هذا نوع وهذا نوع. والذبح كما تقدم عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، لا يصرف إلا لله. والشرك الذي يقع في الذبح من جهتين: من جهة قصد التقرب، ومن جهة الاستعانة في التسمية، لأن التسمية استعانة. فالشرك الذي يقع في الذبح من هاتين الجهتين: من جهة قصد التقرب، فمن ذبح ذبيحة قصد بها التقرب لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، هذا نوع. ومن ذبح ذبيحة قصد التقرب بها إلى الله لكنه ذكر عليها غير اسم الله، باسم المسيح أو باسم الولي أو باسم أيا كان، فهذا أيضا شرك، فهذا أيضا شرك. ولهذا الشرك الذي يقع في الذبح من هاتين الجهتين. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا. وتحريم أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح، أيضا هذا شرك. ما ذبح للحم يعني للأكل لكنه سمى عليه غير الله، هذا شرك. وذبيحة هذا شأنها لا تحل. لكن ما ذبح أصلا مقصودا به التقرب لغير الله سبحانه وتعالى شرك، وهو أعظم من ذاك، أعظم من ذاك. فالحاصل أن الذبح الشرك الذي يقع في في في هذه العبادة من جهتين، من جهة قصد التقرب ومن جهة الاستعانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله ودليل النذر، وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، والنذر في اللغة الإيجاب، ومنه قولهم: نذرت دم فلان إذا أوجبته. وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. وقوله تعالى: يوفون بالنذر، أي يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، فأثنى الله عليهم بالإيفاء به، وهو سبحانه لا يثني إلا على فاعل عباده. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني وسيجازيكم عليه. فدل على أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقوله: وكان يوما كان شره مستطيرا، أي منتشرا فاشيا عاما بين الناس إلا من رحمه الله. بهذه العبادة ختم رحمه الله تعالى ما أراد ذكره رحمه الله من العبادات، ذكر هنا عبادة النذر. والنذر أن يوجب المرء على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، ما لم يوجبه الله عليه، فمثل أن يقول: إن حصل لي كذا سأصوم 3 أيام. هذه 3 أيام أصبحت واجبة إن حصل الأمر الذي أراده، ووجوبها عليه ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما واجبا بالنذر الذي نذره على نفسه. فالنذر أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا. لله علي إن حصل كذا وكذا أن أذبح ذبيحة، هذه الذبيحة لم تكن واجبة عليه لكن أوجبها على نفسه بالنذر. فالنذر إلزام للنفس بأمر ليس بواجب عليه لكنه وجب عليه بهذا النذر. والوفاء بالنذر واجب، والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر، وقال في الآية الأخرى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيثيبكم على ذلك. فدل ذلك على أن النذر عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة فإن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك، أي من الشرك الأكبر الناقل من الملة. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.